بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قوله ولا شيء مثله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا دليل يدل على نفي مشابهة المخلوق للخالق، فلا شيء يماثله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له أحد كفؤا له. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه سبحانه لا ند له ولا مثل له. والند والكفو والمثل والسمي كلها متقاربة. لا شيء مثله، يعني من اعتقاد أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، فمضمون هذه الجملة في الحقيقة يندرج في الجملة الأولى. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وإثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي تشبيها. والقدر المشترك بين اسم الخالق واسم المخلوق، أو بين صفة الخالق وصفة المخلوق، ليست من التشبيه في شيء، لأن القدر المشترك لا يمكن نفيه عن الموجودات. الله جل وعلا موجود والمخلوق موجود، لكن فرق بين وجود الخالق والمخلوق. الله جل وعلا قوي، المخلوق له قوة تناسبه، لكن لا يلزم أن تكون قوة هذا المخلوق الضعيف كقوة الخالق العظيم جل جلاله، وهكذا بقية الصفات. فيجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، وأن إثبات صفات الكمال التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه في كتابه، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ليست من التشبيه في شيء، خلافا لما قاله أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل التعطيل، الذين يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه فينفونها بهذه الشبهة، وربما نفوها بشبهة أخرى، لكن هذه أشهر شبهة. فالله جل وعلا منزه عن التشبيه. قال: ولا شيء يعجزه، بكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال الله: ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالله جل وعلا لا يلحقه تعب ولا كلل ولا إعياء ولا مشقة لكمال قوته وكمال قدرته، وأنه منزه عن جميع النقائص، منزه سبحانه وتعالى عن النوم واللغوب والعجز والظلم والغفلة وغيرها مما يجب أن ينفى عن الله. وبالمناسبة، النفي يتضمن كمال الضد، فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بنفي محض، بل إذا نفي عنه النوم فلكمال حياته، ينفى عنه النوم لكمال حياته، ينفى عنه اللغوب والتعب لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى، لأن النفي المحض ليس فيه مدح، إنما المدح في النفي المتضمن للكمال، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وغيرها والمنهاج وغيرها من كتبه. إذن كل ما جاء في صفات الكمال من النفي فإنه يتضمن النفي، نفي النقص عن الله، مع إثبات كمال الضد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال حياة الله جل جلاله وقيوميته سبحانه وتعالى. قال الله: لا يعزب عنه مثقال ذرة، يتضمن كمال العلم. ولا يظلم ربك أحدا، يتضمن كمال العدل له سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يتضمن كمال حياة الله تبارك وتعالى. وكذلك نفي العجز يتضمن كمال القدرة، وهكذا. أما أهل التعطيل فإنهم يصفونه بالنفي المحض، لأنهم يقولون إن الله لا يجهل، وقد يقولون إن الله لا يعجز، يصفونه بالنفي لكنهم لا يثبتون الإضداد. فإذن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، وإثبات الكمال ونفي النقائص والعيوب والآفات يتضمن إثبات الكمالات، يتضمن نفي أضدادها. يوصف بالعلم المتضمن لوصفه بالعلم مع نفي، يتضمن نفي الجهل ونفي النسيان ونفي الغفلة. وهكذا وصفه سبحانه بالسمع والبصر يتضمن نفي جميع النقائص كالصمم والعمى عن الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. فإذا الله سبحانه وتعالى يوصف بالكمال وينزه عن النقائص، ويوصف بالإثبات والنفي. فيجب إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكذلك يجب تنزيهه عن النقائص بنفي ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه، وكذلك ما نفاه عنه أعلم الخلق به وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا إله غيره. ولا إله غيره، لا إله غيره، هذه الكلمة يأتي فيها ذكر الله بالاسم الظاهر وبضمير المتكلم والمخاطب والغائب. قال الله: لا إله إلا أنا فاعبدني. قال الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنا فاعبدني. وقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فإذا خاطب الإنسان ربه قال: لا إله إلا أنت. وإذا كان يخبر عن الله يقول: لا إله إلا الله، أو يقول: لا إله إلا هو، لا إله غيره. أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول: لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله. أما ما يفعله بعض أهل البدع الذين يذكرون الله بالاسم المفرد الله الله يكررون أو هو، فهذا من البدع الباطلة التي لا تصح لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. إذن لا إله غيره، لا إله غيره. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، نفي الإلهية بحق عن كل أحد إلا الله، فالله هو الإله الحق، وكل معبود سواه باطل. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات والإيمان بالله. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، تتضمن التولي لله سبحانه وتعالى ومحبة الله وإجلاله والبراءة من كل معبود سواه، كما قال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقال في سورة الشعراء: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما بعث الله جل وعلا به رسله متضمن لمضمون هذه الكلمات: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله متضمن الإثبات، اجتنبوا الطاغوت يقتضي النفي. يقتضي النفي. نعم أحسنت. يعني نقول كلمة التوحيد لا بد لها من شروط لا شك، جمعت في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، أو علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. هذه شروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. القديم في لغة اللغة ضد الحديث، قال الله والقمر قدرناه منازل حتى عاد منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القديم أصله المتقدم على غيره، فيشمل التقدم المطلق والتقدم النسبي. التقدم المطلق لله سابق سبحانه وتعالى في وجوده لكل شيء لا بداية لوجوده، ولهذا احتاج المؤلف أن يقول بلا ابتداء ويقال أزلي. الأزل الماضي الذي لا حد له، فالأزل والأبد متقابلان، هذا في الماضي وهذا في المستقبل، وهذان الوصفان حق الله جل وعلا لا شك أنه دائم البقاء أزلا وأبدا. لكن كما سبق في أول الشرح في المقدمة أنه ليس هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى التي يثنى عليه بها ويدعى، لا يقال يا قديم أو سبحان القديم، كما لا يقال يا موجود أو سبحان الموجود، لأن هذا لا يحصل به التخصيص والتعيين، بل يقال سبحان الله، سبحان ذي الملكوت والملك، سبحان الحي الذي لا يموت. القديم والدائم لم يرد في القرآن والسنة أنه من أسماء الله، لكن ورد الأول والآخر، قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في دعائه قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا الحديث يفسر الآية. فهذان اسمان من أسماء الله الحسنى التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل الكلام يقولون القديم والقديم الدائم، وهذه يصح الإخبار بها عن الله، كان تقول الله موجود، الله له الذات، الله قديم، لكن لا تقل من أسماء الله القديم، بل قل هو الأول، قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي الدعاء إنما يدعى الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قوله لا يفنى ولا يبيد، هذا تأكيد لقوله بلا انتهاء من أجل تحصيل السجع مع ما بعده. الفناء والبيد معناهما واحد، قال الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال صاحب الجنة صاحب البستان الكافر قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فالله سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، إنما الذي يفنى ويبيد هم الخلق، فهو الذي يفني ولا يفنى سبحانه وتعالى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.